النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 24 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: جنود الخلافة يقتلون جاسوسا للأمن التونسي المرتد ويصيبون مسؤولين آخرين في تونس. عمليات لجنود الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق، قتلى وجرحى من البيكيكيه المرتدين في الخير والرقة. البداية من تونس: قتل جاسوس للأمن التونسي المرتد وإصابة مسؤولين مرتدين كبيرين في تونس. بتوفيق من الله تعالى، تمكن جنود الخلافة يوم الأربعاء قبل الماضي من ذبح جاسوس للأمن التونسي المرتد في جبل مغيلة. ومع قدوم عناصر من الأمن ومسؤولين من المرتدين إلى المكان، أجرى المجاهدون عليهم عددا من العبوات الناسفة إثر كمين نصبوه لهم في المنطقة، فأصيب مساعد وكيل الجمهورية ومدير إقليم الحرس الوطني المرتدين، ولله الحمد والمنة. وإن جنود الخلافة في تونس قد عزموا على المضي قدما في جهاد أعداء الله من كفار ومرتدين، وأنهم لن يألوا جهدا في رصد ومتابعة الجواسيس والمرتدين واستهدافهم ما أمكن، والله غالب على أمره. ننتقل إلى ولاية العراق. عمليات لجنود الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. من الفلوجة: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عجلة للحشد العشائري المرتد في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة أول أمس، ما أدى لمقتل 3 منهم وجرح 6 آخرين وتدمير العجلة بالكامل، ولله الحمد على توفيقه. وفي صلاح الدين: بعد التوكل على الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تعود لأحد عناصر الاستخبارات العراقية المرتدة في منطقة الجلام شرق سامراء، ما أدى لتدميرها. كما وتم أمس تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة في المنطقة ذاتها، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي الأنبار: بفضل الله تعالى، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لأسر وقتل عنصر من الحشد الرافضي المرتد قرب الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب، ولله الفضل وحده. وإلى ولاية الشام. من الخير: بتأييد من الله تعالى، تم أمس استهداف جاسوس للبيكيكيه المرتدين بنيران جنود الخلافة في قرية اليمامة في منطقة ذيبان، ما أدى لهلاكه. كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة آلية لاستخبارات البيكيكيه المرتدين في منطقة الصبحة، ما أدى لهلاك أحدهم، ولله الحمد على تأييده. وفي الرقة: بمعية الله وفضله، تم تفجير عبوة ناسفة على عناصر من البيكيكيه المرتدين على طريق المنخر شرق الكرامة، ما أدى لهلاك 2 وإصابة آخر، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية خراسان. بتوفيق الله تعالى، تم تفجير عبوة ناسفة على عناصر من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة أشين في ننجرهار، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر، ولله الحمد على توفيقه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: جنود الخلافة يقتلون جاسوسا للأمن التونسي المرتد ويصيبون مسؤولين آخرين في تونس. عمليات لجنود الخلافة تقض مضاجع المرتدين في أماكن عدة من ولاية العراق. قتلى وجرحى من البيكيكيه المرتدين في الخير والرقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.